وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. يعني خبر المتواتر يشترط فيه العدد، لا بد من العدد، فخبر الواحد لا يسمى خبرا متواتر. لكن ما هو ضابط العدد الذي يعتبر متواترا؟ قال المعتمد عند جماهير العلماء أنه ليس هناك عدد معين، وإنما المعيار هو حصول القطع واليقين. فالعدد الذي يحصل عنده هذا القطع واليقين هو الذي يحكم عليه بالتواتر، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر. هذه إشارة إلى بعض الأقوال مخالفة لقول الجمهور، بعضهم يقول أقل حد التواتر 20، وبعضهم يقول أكثر من 20، وبعضهم يقول 30، وبعضهم يقول 12. وهذه كلها كما يقول الجمهور تحكمات لا دليل عليها واستدلالات غير سليمة، لأن بعضهم يقول فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قالوا هذه خليها الضابط، ولا آخر 12 نقيبة ونأخذها على عدد النقبة. وهذه كلها ليست بلازمة، ولا تلازم بين هذه الأعداد وبين العدد الذي يحصل به القطع واليقين.